يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم مع برنامجكم السراج المنير الرابع. في هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نتعرف على علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأصدقاء، من حيث قوله ومن حيث فعله وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. ماذا نريد من هذا التعرف؟ نريد أن نعرف أن للصداقة أثرا عظيما على حياة الإنسان، ولذلك اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما صفات هذا الصديق؟ بماذا نعامل هذا الصديق؟ ما الواجبات والحقوق له؟ وهكذا من خلال ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. أولا، أن الصداقة أمر فطري. يقول ابن خلدون رحمه الله: الإنسان مدني بطبعه، بمعنى أنه اجتماعي، فلكل واحد لا يمكن أن يعيش بعزلة عن العالم مطلقا، ويعيش في هذه الدنيا لوحده من دون أن يكون له علاقة بآخرين. فالأمر أمر الاجتماع أمر فطري خلقه الله سبحانه وتعالى مع الإنسان، فهي إذن من مقتضيات هذه الحياة. الصداقة كتب فيها الكتاب، ذكر فيها الشعراء قصائد متنوعة، وقبلهم وبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجا نتعامل فيه من خلال صداقاتنا. نتعرف على هذا من خلال المعالم الآتية. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تأثير الصديق، وأن الصديق مؤثر، فإن كان الصديق إيجابيا تقيا عاملا مطيعا لربه عز وجل، صادقا في صداقته، يريد الخير للآخرين، فتأثيره حينئذ تأثير إيجابي كبير على الإنسان فيما يعود عليه في الدنيا في هذه الحياة، وفيما يعود عليه في الآخرة. والعكس بالعكس أيضا، إذا كان الصديق غير سوي، أو كان يتصف بصفات غير محمودة، أو كان لديه شيء من الأمراض القلبية كالغش والحسد والحقد وما إلى ذلك من هذه الأمراض، سيكون تأثيره سلبيا على صديقه. يشبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم بقوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك، المسك الطيب، رائحته زكية، وهو من طيب الجنة. وهذا الصديق إذا كان صالحا كان كحامل المسك، يقول عليه الصلاة والسلام: إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني تؤثر عليك هذه الرائحة وتلتصق بك، أو على الأقل أن تشم منه رائحة طيبة، بمعنى أنك تستفيد من فائدة، تستفيد من حكم شرعي يفزع لك في الملمات، يواسيك عند الأحزان، يفرح معك في الأفراح، يقضي لك حاجات، يدعو لك في ظهر الغيب وهكذا. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. نافخ الكير هو الذي يتعامل مع الفحم ومع النار ومع الحديد الذي يصلي به هذه النار، فيقول نافخ الكير أيضا إما أن تجد منه ما يلتصق بك من رائحة الكير، أو يحرق ثيابك من هذه النار وهكذا. بمعنى أن صديق السوء الجليس السيء إما أن تأخذ منه عادة أو خلق غير سليم، وإما أن يحسدك أو يحقد عليك، إما أن يغتابك ويتكلم في حقك وينشر مساوئك وهكذا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أثر هذا الصديق. والشاعر يقول والقرين بالمقارن يقتدي، والقرين بالمقارن يقتدي، الصديق والصاحب بصديقه وصاحبه يقتدي، يأخذ من فعاله، يأخذ من أقواله، يتأثر برؤيته، بأفكاره وهكذا. ومن هنا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذه الصداقة الحقيقية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان الأمر كذلك، بمعنى أن الإنسان فعلا صفى قلبه ونظف قلبه من جميع الشوائب، وحينئذ أحب لأخيه، أحب لصديقه ما يحب لنفسه من الخير، إذا كان يحب الفضائل، إذا كان يحب معالي الأمور، إذا كان يحب أن يغتني، إذا كان يحب أن يكون صحيحا معافى، إذا كان يحب أن لا يمرض من أسرته أحد، إذا كان يحب أن أولاده يستقيمون، إذا كان يحب أن زوجته تكون رضية والزوجة لزوجها يكون خيريا كما هو تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان الأمر كذلك، اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان كذلك. قال سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، يوم البعث، يوم تدنو الشمس من الخلائق، يوم يلجم الناس العرق الجاما، يوم يشتد الأمر على الناس بهذه الحال الشديدة، يظل الله سبحانه وتعالى في ظله أصنافا من المؤمنين، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. كيف تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه؟ بكل بساطة، كانت صداقتهم لله عز وجل، صداقتهم لأجل أن يرتفع مستواهم كلهم في طاعة الله عز وجل، لأجل أن يرتفع مستواهم فيما يقدمون لأنفسهم من الخير، وما يقدمون لأسرهم، وما يقدمون لمجتمعهم، وما يقدمون لأوطانهم، وما يقدمونه للآخرين. هنا اجتمع عليه وافترق عليه، فالذي يجمعهم هو هذا الأمر، يعني أن يكون الأمر لله عز وجل. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقص قصة أن رجلا زار آخر، فاعترض ملك من الملائكة وقال أين تذهب، بمعنى القصة، قيل أين تذهب يا فلان؟ قال أزور أخي فلان. قال لماذا تزوره؟ قال لله وفي الله. قال الله ما أخرجك من بيتك إلا ذاك؟ قال نعم. قال أخبرك بأن لك في كل خطوة حسنة تخطوها لهذه الزيارة. كيف إذا كان هذا الأخ أو هذا المزار مريض فيجتمع زيارة مريض؟ كيف إذا كان له حاجة وهذا يقضيها فيدخل في ضمن من عدهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. ولذلك جاءت الآداب العظيمة في هذه المحبة، هذه الأخوة، هذه الصداقة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أصدقاء خاصين، على رأسهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ويعني يصل إلى درجة الخلة، الخلة المحبة العظيمة، أعلى المحاب، لكن الخلة هنا ممنوعة، فالخلة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ صداقات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله، من أشهرها معه في الهجرة، سافر معه، يكون معه في غزواته، هو المستشار، هو القريب منه، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فيستشعر هؤلاء مثل أمثال أبي بكر ومثله عمر ومثله عثمان رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، حتى قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نتنبه إلى حقوق هذه الصداقة، وهي سلامة القلب، بلا غش، بلا حسد، بلا بغض، بلا حقد، أن يتمنى أن أيضا بدل هذه الأشياء المرضية يكون المحبة والاحترام والتقدير. أيضا من الحقوق الزيارة، السؤال عن الحال، القيام بحاجات هذا الأخ، الدعاء له، الدعاء له، محبة الخير له، وهكذا، يفرح لفرحه، يحزن لحزنه. أيضا من أهم مقررات هذه الصداقة النصح، إذا رأى أن هذا أخذ بطريق غير سليم، أو كان عليه ملحظ أو نحو ذلك مما يستلزم هذا النصح، فضلا أن يكون مريضا ليزوره، أو يكون محتاجا ليقوم به. أخيرا أيها الأحبة، الحذر الحذر من مخالفات هذه المقررات من السخرية، اللمز، الغمز، الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان وغير ذلك. ولذا علينا أن نحذر من هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. علينا أن نتمثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العلاقة الخاصة مع الأصدقاء، حتى نتحصل على محبة الله عز وجل، ويظلنا الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رزقني الله وإياكم ذلك، إنه قريب مجيب. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.